بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب قبل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا، ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثة الصحيحة الثابتة كلها تدل على خبر انتظار الصلاة بعد الصلاة، وان العبد في اجر وثواب ما دام ينتظر الصلاة، وهكذا بعد الصلاة ما دام في مصلاه فان الملائكة تستغفر بالذات الرحمة والمغفرة، ولا يزال في الصلاة فانتظر الصلاة. ولهذا صاحبنا ابي سلمه قال: ما من عبد تخرج في بيته ثم يسعى الى نفسه مساجد الله الا كانت احدى فقرات يساوي بها تغلبه، ولو كانت حق خطيئه. فاذا وصل نفسه فلا يزال في صلاه من تغلب الصلاه، وما لك تصلي عليه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، ما لم يؤذي او يحدث. يؤذي يدخل له نميمه او كامل او يحدث ينقض الطهارة. فتلزم المؤمن أن يحرص بهذا الخير وأن يلتمسه وأن يكون من أهله بالمحافظة على الصلاة في الجماعة واحتساب العدة في ذلك، ورجع هذا الخير العظيم، وأنه ما زال لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه قبلها وبعدها، ما لم يؤذي أو يحدث. لما إذا تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الحديث الثاني كذلك كان صلى عليه الصلاة ذات يوم ذات ليلة أخر العشاء إلى شطر الليل، سئل فأخرها إلى آخر وقتها، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أمام الناس صلوا الناس وناموا، وأنتم لا تزالون في الصلاة ما انتظرتموها، لأنتم على خير. إذا جلس ينتظرها وتأخر الإمام لبعض الأعلاف فهو في صلاة، يمكن يتوقع ويقصد نفسه فهو في صلاة. وهكذا بعد هذا جلس في الله، يستغفر الله، يسبح الله، يحدث الله، يقرأ، هو في صلاة ما لم يجد أو يحدث. والصلاة كلها خير، أداؤها خير، وانتظارها خير، والسعي إليها خير، هي كلها خير. ولهذا جاء في الحديث: يعلم أن خير أعمالكم الصلاة، فيها ذكر الله، فيها قراءة القرآن، فيها تعظيم الله في الركوع والسجود، فيها تعظيم الله في التسبيح والتقديس، فيها دعاءه وسؤاله وطلب جهوده ومغفرته، فيها عبادات كثيرة. والمحروم من حلم هذا الخير العظيم. الله جل وعلا لما المنافقين لتكاسلهم وتأخرهم عنها: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. المؤمن يحذر صلتهم الذميمة فيبتعد عنها، فيكون من المسارعين والمواظبين والمحافظين على هذه الصلاة في الجماعة. وفق الله جميعا. ألا يكون الرباط بالمسجد كما أهل يكون الرباط مثلنا سماحنا لسماح رباط. اللهم صل على الجلوس المسجد عند الصلاة رباط. وهكذا انتظارها ولما جلس على باله يراقب وقتها حتى يحضر وهو في الباب. اللهم صل على النبي. بالنسبه للانسان يطوف في البيت قضى باب الأحوال ثم حصل عليه الحدث، هل يذهب يجب أن يجد الوضوء أم يتم الطواف؟ يسمى الطواف في الصلاة، الطواف في الصلاة إذا أحدث ينقطع، يذهب يتوضأ أو يعيد من أوله، يعيد الطواف من أوله. هل يبدأ مرة ثانية أو يكمل؟ لا من الحجر، يبدأ الطواف من الحجر الذي ذهب منه ذاهب، ولا يبدأ يعيد كله كالصلاة التي يحدث فيها، كالصلاة إذا أحدث فيها يعيدها من أوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يطرده إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في الصلاة من تزر الصلاة، ولا يزال في صلاة من تزر الصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعن رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وعن رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجد. رواه مسلم. الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيها تعلق بصلاة الجماعة. صلاة الجماعة شأنها عظيم، خلوها كبير، فإن الله يضاعف بخطوات المؤمن إلى الصلاة مع حسناته، ويرفع بها درجات، ويحط بها خطيئات. فينبغي المؤمن أن يحرص على المحافظة على صلاة الجماعة ولو بعد دارة، لينال هذا الخير العظيم. وذلك فرض عليه، واجب عليه، يصلي مع المسلمين، وليس له ان يصلي في بيته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: افضل صلاه الجماعه افضل من صلاه المرء في بيته الا مكتوبه، ولما صلاه الجماعه افضل صلاه من صلاه الفجر ب27 درجه. وفي حديث هذه الروايه ب25 ضعيفه. وذلك انه اذا خرج من بيته لا يخرجه الا الصلاه، لم يخط خطوه الا رجع على الله بها درجه وحط عنه بها خطيئه. هذه المسعود كتب الله له الحسنه. لم يوصل المسجد لم تهل الا ان تصلي عليه ما دام صلاك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، ولا يزال في صلاه من ترى الصلاه. لا لم يؤذن او يهدي. هذا من فضل الله العظيم ان العبد يصلي حسنات تحط عن خطيئات تطلع على درجات بذهاب الى المسجد وجدوا فيه المسجد وانتم عليه في الصلاة، وهكذا مكره بعد الصلاة، وهكذا بعدها يعتد الأذكار الشرعية أو يقرأ القرآن بعد ذلك وهو على صلاة من قبل الصلاة، وهكذا بعدها. ومن لا يصلي عليه ماذا في الصلاة؟ تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. السنة يطهر البيت، يأخذ الطهر في البيت عند الصلاة. وفي الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: لما أتاه الأعمى يا رسول الله يقول تعرف ليس لي قلب يقود نفسي فهل من رخصة وصلة في بيتي؟ فقال له رسول الله هل تسمع من هذه الصلاة؟ قال نعم. قال العجب إن صلاح لا أجدك رخصة دل على أن يسمع النداء ولو كان أعمى ليس له قائد يتسبب حتى يصل نفسه. فيقول الحديث عن صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا يأتي فلا صلاة له إلا من أخر. فلما عباس ما العذر؟ قال خوف أو مرض. فالمؤمن يجاهد نفسه ويحرص على إغارة المنافقين وعلى المحافظة في هذه العبادة على المساجد يغض المنافقين ويرضي الله رب العالمين ويفوز بهذه الخيرات العظيمة مثل الدرجات والحسنات وتكفير السيئات حتى ولو كان أعمى يجتهد في أن يصل نفسه. وقد ثبت عن صلاة الله محمد فليحرق على من خلف بيته ولا تدل على عظم الأرض. وكثير من الناس يتساهل في هذه الأرض يتشبه بالمنافقين في تخلفها للصلاة وهي مصيبة كبيرة نسأل الله العافية. فالواجب الحذر. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا ينبغي المؤمن يظل هذه الحالة مثلها لحال المنافقين بل يسبق ويجتهد في المسابقة والمسارعة إلى الصلاة مع إخوانه في الجماعة في كل وقت وفق الله في الجميع. أن صلاة الجماعة تبدل صلاة الفجر الفجر بخمس وعشرين درجة فالأخرى بسبع وعشرين. هذا من الله. خمس وعشرين ما زادهم زادهم سبحانه قال يسير. هذا من الله جل وعلا. العدد لا مفهوم. العدد لا مفهوم. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثير الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعوا حي على الصلاة حي على الفرح. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظلمتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. ففي رواية له قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى صلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تعلق بصلاه الجماعه، تقدم ما تعلق بذلك. صلاه الجماعه فريضه لازمه، ولا يجوز للمسلم يصلي وحده، بل يجب عليه ان يصلي مع الجماعه في بيوت الله. قال تعالى: في بيوت الله من الله ان ترفع ويقرا في اسمه يسبح له هذا الموضوع والاعصاب رجال لا تلهم تجاره ولا بعيد في الله ويقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب في قلوب الاوصاف ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ذلك. ويقول جل وعلا: واذا كنت فيه ساقمت فاتقوا الله معك وليخذوا اسلحتهم. اما بالجماعه حتى في الخوف، حتى في شده الخوف. قال تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الرحم وصلوا مع المسلمين. الجماعة فرض لا بد منه، ولا يجوز لأحد يتحلف أن يتحلف عن الصلاة مع إخوانه إلا بعذر شرعي كالمرض والخوف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بلغ مكتوم، عبد الله المكتوم، ويقال عمر المكتوم. لما استأذن أهل خلف بيته من أجل أن الكثيف والطرق قد يكون فيها الحظام والسباع وفليس له قائد ينعمه، قال: هل تسمع حي على الصلاة حي على الصلاة؟ قال: نعم. قال: فحي هذا يعني اجل. هكذا رواه ابو داود الاسلام الصحيح، ورواه مسلم الصحيح بلفظ انه ساله قال: يا رسول الله، ليس اللي قال يقول نفسي هل من الرخصه يصلي في بيتي؟ فرخصها ثم دعاه. قال: هل تسمع النداء لمن تسرق؟ قال: نعم. قال: فعجيب. وفي روايه اخرى لغير مسلم: لا اجلس رخصه. فاذا كان رجل اعمى كثير ليس له قائد يلاعبه ومع هذا يقال ليس لك رخصه، بل يجب ان تصلي مع الناس، فكيف بحال البصير قاد السليم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال: إن ما أسمع فالعذر. قال: خوف من الله. فالواجب على أهل الإسلام هو صلاة الجماعة وعدم التخلف إلا من عذر شرعي. ويقول صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه، من شره ويقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذا السنة الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله سلم من السنة الهدى، وإنهن من سنة الهدى من طرق الهدى، السلم السليم الواحد، والسلم الطرق هن من سبل الهدى، الصلاة من سبل الهدى، الصوم من سبل الهدى، العلم من سبل هكذا. ولو أنكم صليتم بيوتكم كما يصلي هذا في بيته لتركتم سنة أبيكم، ولو تركتم سنة أبيكم لضللتم وفي الأخير لكفرتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق العلوم منها عن صلاة الجماعة من نسبة المنافقين. ولقد كان الرجل يهادر بين الرجلين حتى يلقاه الصف. من يحص الصحابة على الجماعة بعضهم يرى يؤتى به يهادر بين الرجلين، يعني يعوض له رجلين حتى يقف الناس من حصهم على الجماعة رضي الله عنه. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أرى صافة طعام ثم أواجه أم الناس ثم أنطلق إلى رجال يأسون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فعمل يستحق صاحبه يحرق عليه بيته يدل على رضية الوجوه لا بد منه. ثم فيها علاج شعائر الإسلام، فيه صلاة الجماعة علاج شعائر الإسلام، تكفير المسلمين، التعارف، تواصل الحق، التناصح. كيف يرى أنك مسلم وأنك تصلي إذا كنت لا تحضر الجماعة؟ يرى المسلمون بإيمانهم وتقواهم والتزامهم بالإسلام بأدائهم الصلاة في الجماعة، لهذا يتعارفون ويتعاونون ويتواصلون بالحق. أما التخلف والتساهل هذا مثل هذا النفاق: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأثقلها عليهم الفجر والعشاء، كان الفجر الصحيح والصحيح، أثقل الصلاة على المنافق صلاة العشاء والصحيح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حظا، دل على أنها ثقيلة عليهم، لكن أثقلها عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء، فالواجب الحذر أن يتسبب في بهم، نسأل الله العافية والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة: وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. رواه أبو داود بإسناد حسن. باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. ففي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وقد سبق بقوله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة المسكن على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث ما تعلق بالجماعة، حضور الجماعة، والجماعة واجبة على الرجال المكلفين، يجب عليهم يصلوا في جماعة في مساجد الله. أما النساء فالسنة لهن الصلاة في البيت، وأفضل لهن. والواجب على الجميع العناية بذلك، وأن يحافظوا على الوقت وعلى الطمأنينة والخشوع في الصلاة وأدائها كما شرع الله. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الواجب على جميع المكلفين من الرجال أن يصلوها في الجماعة في بيوت الله في المساجد، وأن يحافظوا عليها طاعة لله سبحانه وتعظيما لأمره، وحذرا من مشابهة أهل النفاق، وحذرا من تركها أيضا، فإن صلاة البيت وسيلة هي الترك. ولهذا حرم الله ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. يقول ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاء ولد أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود نفسي، هل من روح لا يصلي في بيتي؟ فقال صوت: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. وفي لفظ: هل تسمع حي على الصلاة؟ حي على الصلاة. قال: نعم. قال: فحي حلل. من حديث أبي الدرداء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام في صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فإنما أكل الذئب من الغنم القاسية. يعني خطر على من ترك الجماعة وانفرد، هو عليه خطر من الشيطان أكثر. فالواجب على المؤمن أن يحرص على أداء صلاة الجماعة، وأن يتخلف عن إخوانه في بدو ولا في حضر. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا يدعي فضل الجماعة، وأن من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، بما في ذلك من الخير العظيم والفضل الكبير. فإذا جمع بين ذلك، صلى في جماعة الفجر والعشاء وقام الليل، جمع بين الخيرين. هل يحتاج يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافق صلاة العشاء والصلاة، والذي صلاة ليس شيء من الصلاة أثقل على المنافقين صلاة العشاء والصلاة، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبه. الواجب الحذر من صلاة المنافقين، والمحافظة على صلاة الجماعة العشاء والفجر وغيرهما. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يحافظ على الصلاة في الجماعة، وأن يحذر التخلف عنها والتشبه في أعداء الله إلا من عذر، فالمرض والخوف فالعذر يقوم مقام الحضور. يقول صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم. المعذور له أجره ثاني كامل. الواجب على المسلم أن يحذر التساهل وترك الجماعة بغير العذر. الموفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي التي يد الوعد والوعيد الشديد في تركهم. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هاتان الآيتان من الأحاديث ثلاثة كلها تدل على عظم شأن الصلاة، وأن الواجب المحافظة عليها والتواصي بها، لأنها عمود الإسلام وأول شيء يفقد من الإسلام، فالأمر عظيم. ولهذا قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دل على أن الذي لا يقيم الصلاة فيخلى سبيلهم بل يقتل. قال جل وعلا: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة وإقامتها والمحافظة عليها في أوقاتها مع الطمأنينة في كفيها والخشوع فيها وعدم العجلة، لأنها عمود الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالواجب على كل مسلم أن يعتني بها وأن يحافظ عليها. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. فأفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة على وقتها، ويؤديها في الوقت كما أوجب الله. هذا أفضل الأعمال بعد الشهادتين، أن تؤدى الصلاة في وقتها. قلت: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وليبين لنا عظم كان مثل الوالدين، وان برهما عظيم حتى قرنه بالصلاه. الواجب على كل مسلم ان يبر والديه وان يعتني بذلك، ولذا اوصى الله بذلك في كتابه العظيم ووضع كثيره. قرن الوصيه بالوالدين مع الوصيه بالتوحيد وترك الشرك. وقال: ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين احسانا. فالإحسان الوالدين من أهم الفرائض. ثم جهاد في سبيل الله بما فيه من إعلاء الدين وقمع المشركين وإظهار شعائر الإسلام. فالحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الركن الأول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج البيت. فالإسلام الذي هو دين الله كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. دين الله مبني على هذه الأركان الخمسة: الشهادتين، وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الشهادة بأن الله مستحق العبادة، وإفراده بالعبادة دون كل ذاكرة، والشهادة بأن محمد عبد الله ورسوله، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. هذه أركان الإسلام الظاهرة. وأركانه الباطلة المتعلقة بالقلب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. فلا بد من هذا وهذا، لا بد من إيمان القلب بالله وأنه ربك وإلهك الحق ومعبودك الحق، والإيمان بملائكة الله وكتبه المنزلة على الرسل التي عظمها القرآن، والإيمان بالرسل والملائكة، والإيمان بقدر، وقدر الأشياء وعلمها، كل شيء بقدر الله، الخير والشر قد قدره وعلمه. وأمر المؤمنين بتوحيده وطاعته، ونهى عن الشرك بمعصيته، وأعطى العقول والأسماء والأبصار والأدوات حتى يعمل المؤمن بما يرضي الله ويبتعد عما يشتم الله سبحانه وتعالى. الصلاة شأنها عظيم، وهي أعظم الأركان وأهم الأركان. من حفظها حفظ بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو الناس وأضيعها. فالواجب على المسلمين العناية بها والمحافظة عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام: أول ما ينحسن العبد عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فشلت فقد خاب وخسر. عن الكاذب حديث ابن عمر كذلك لما تقدم، يمكن أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا من عصرهم من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فمن يترك الصلاة دمه هدر، يجب على ولاة الأمور أن يستتيبوه، فإن تاب وإلا قتل. لهذا قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وصلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين. وكان عمر يكتب الى عماله ويقول رضي الله عنه: ان اهم ما امره عند الصلاه، ومن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو من اشواها اضيعها. ويقول عليه الصلاه والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاه، ومن تركها فقد كفر. الواجب على المؤمن ان يعتني بذلك مع اهله واولاده وجيرانه، لا يغفل. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن أعظم الوقاية أن يستقيموا على الصلاة وأن يحافظوا عليها، من أسباب الوقاية، وأن يقوم ولي أمرهم عليهم بذلك حتى يكون هذا الجهاد من أسباب وقايتهم من عذاب الله. واتق الله الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طلبة العلم يقول بعض الأوقات المغرب والعشاء من عذر، يقول من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء. لا الناس لا هذا غلط، ما يجوز. وفي وقت المواقيت بينها فلا يجوز جمع إلا من عذر مرض أو مطر أو شهر. عن ابن عباس رسوخ أو عذر لم يذكر في الحديث، وقال ابن عباس: لئلا يحرج أمته إما غدا عام ولا عذر أخرى. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، وقال: وقت المواقيت، وقال: صلوا كما رايتم يصلي عليه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي التي يد والوعيد الشديد في تركهم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن ما طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام وأن من تركها كفر. الواجب على أهل الإسلام رجالا ونساء أن يحافظوا عليها وأن يقيموها كما أمر الله بقوله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وبقوله جل وعلا وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبقوله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير. من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سوى أضيع. تقدم ما ذكره نافع مولى بن عمر قال كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى أمرائه إن أهم ما أمركم عند الصلاة. فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وفي مسند أحمد بن إسناد الحسن بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحفظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحفظ يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا وعيد عظيم يدل على كبر من ضيعها وتركها. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما بعثه رسول اليمن قال له إنك تأتي قوم في الكتاب فإن اليهود والنصارى عندهم بعض العلوم يعني فتهيأ لهم واستعد لتوجيههم وإشهادهم ودعوتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإيمان به. فادعهم إلى أن يوحدوا الله ويشهدوا أني رسول الله. فليكن أول ما تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قضى خمس صلوات في اليوم والليلة. هذا يدل على أن بدء البدء تقوم بالتوحيد والإيمان بالرسالة قبل كل شيء. وأن على الدعاة كما فعل الرسل أن يبدأوا بالتوحيد والإيمان بالرسول قبل كل شيء مع كفرة. كافر يدعى سواء كان يهودي أو نصراني أو غيره. يدعى أول توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله لأن معناها لا معبود حق إلا الله كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهكذا الدعوة إلى الإمام محمد عليه الصلاة والسلام الشهادة بأن رسول الله لا بد من ذلك فلا إسلام إلا بذلك. ثم بعد الإقرار بالشهادتين والإيمان بهما يدعى قوم إلى الصلاة كما فعل معاذ بن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الزكاة بعد الصلاة. ثم قال فإن أطاعوك لذلك فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بين أمرين واحدة. فيفيد أن الواجب على المؤمن وعلى الأمراء وعلى الدعاة أن يتحرروا الحق والعدل في كل شيء ويحذروا الظلم فإن دعوة المظلوم مستجابة. فعلى الحاكم والأمير والداعي إلى الله وعلى كل مسلم أن يتقي الله وأن يتحرى العدل في أموره كلها والأمانة ويحذر الجبر والظلم أينما كان. في الحديث الثاني من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا يدل على أن تركها كفر أكبر لأن قال الكفر والشرك والكفر معرض وفيه معرض فالأصل فيه الكفر الأكبر الشرك الأكبر. فبين الكفر الأكبر والشرك الأكبر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهكذا في حديث بريدة قال الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن يسوع أنه قال العهد بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الحديث رواه أحمد وأهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. بإسناد صحيح عن بريدة بن صفي الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة من تراه فأكثر. يعم الرجال والنساء من العرب والعجم، يعم الجميع. فالواجب العناية بالصلاة والمحافظة عليها والحذر، غاية الحذر من إضاعتها وإضاعتها والتساهل بها من صلاة المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أن كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والله لا فالمسعرة فيما بينه الله ورسوله، وذلك يوجب له الحذر من التشبه بأعداء الله المنافقين في التخلف عن الصلوات والكسل عنها، بل واجب العناية بها والمحافظة عليها في السفر والحضر في جميع الأحوال، في عمود الإسلام وأول ما يبقى من الدين وأول شيء حسن في المرء في صلاته يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. نسأل الله أن يوفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهم. قال: وعن عبد الله بن شقيق التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله وصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من طريقته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تقوى فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. اللهم صل على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، فلا يلحقان بل الاثر والحديث كلاهما يتعلقان ايضا بشان الصلاه، وان الواجب على كل مسلم ان يحافظ عليها في الجماعه وان يحذر التهاون بها، وان تركها كفر وخروج من الاسلام اعوذ بالله من ذلك. كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: بين الرجل وبين الكفر وسنة الصلاة، وكذا المرأة معنى واحد. ويقول صلى الله عليه وسلم: العسل الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة. ويقول عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي جليل رحمه الله: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تركه كفر إلا كفر. يعني الصحابة رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فإن تركها كفر مخرجا من الملة، بخلاف الزكاة والصوم والحج فإنه معصية كبيرة من الكبائر إذا ترك الزكاة ما عداها كبيرة من الكبائر، سيقواها العقاب يوم القيامة وفي النار. وذكر الرب جل وعلا في كتابه العظيم أن من بخل بالزكاة يعذب بها يوم القيامة، وهكذا جاءت السنة أن صاحب الزكاة يعذب بالزكاة في يوم القيامة، يعني يخرجها كالإبل أو بقر أو غنم فتح لها بقعا قرب حتى تمر عليك، وطأوه بأخلافها الإبل، وتطأوه بأضلافها البقر والغنم، تنطحه بقرونها البقر والغنم، تعضله بأفواهها الإبل، كلما مرت عليه أفواه عادت عليه أولى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إما إلى سبيله وإما إلى الجنة وإما إلى النار إن شاء الله. وإن كان ذهب له فضة أحيا عليها في هذه الجنة يكوى بها جنبه ويديه وظهره، كل بفرار تبعي ذلك يوم كان يقدره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله اما يجن واما ينام. هو عيد عظيم ان شاء الله. وهكذا صبر رمضان تركها، ترك شيئا منه للوعيد الشديد تحذير أكيد ومن كبائر الذنوب. هكذا الحج إذا أخرها مع الاستطاعة فيه الوعيد. هكذا قبول الوالدين قطيعة الرحم شرب المسكر الغيبة النميمة أكل الربا كلها من الكبائر العظيمة فيها الوعيد. لكن ليست صاحبها كافرا لا يستحلها ما أخر إلا إذا استحلها إذا رأى أن العرض حلال أو الزنا حلال أو الخمر حلال صار كافرا. ينبغي المؤمن الحذر من جميع ما حرم الله وينبغي له العناية والحرص على كل ما أوجب الله وأن يؤديه على أكمل وجه وعلى خير وجه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ومن الأحاديث التي تدل على عظم شأن الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. هذا وعيد عظيم أول شيء حسن أنه وقيا هذه الصلاة هل أكملتها هل أتممتها أو انتقص منها شيء. عليك أن تجتهد في إكمالها وإتمامها والمحافظة عليها حتى تربح يوم القيامة وتفوز بالسعادة. وإن انتقص منها شيء يقول الله جل وعلا انظروا هل لعبد تطوع فيكمل به ما انتقص من فضله. وهكذا بقية الأعمال زكاة وصوم وحج وغير ذلك إذا انتقص منها شيء كمل النقص لما أتى به من النوافل مع تعرضه الوعيد الشديد نسأل الله السلامة. وهذه الدار هي دار العمل من دار المحافظة والمجاهدة كما قال سبحانه هو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال عز وجل ومن جاهد فإنما جاهد نفسه. وقال عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصالحين ونبلو أخباركم. فالمؤمن يحتسب ويجاهد نفسه ويصبر على أداء ما فرض الله عليه عن إخلاص مع طلبه عند الله وعن شوق إليه وأن تهدد بطاعته ويحذر ما حرم الله عليه ويكره ذلك ويحذره ويتباعد عنه حذرا من غضب الله وحذرا من عذابه سبحانه كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم واتق الله من جميعها. جيدا هذا الله نقل عبد الله من كبار التابعين قال كن عند هذا الحديث هذا مؤيد للأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة للصلوات المكتوبات والنهي المكيد والوعيد الشديد في تركهم. قال باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد هذه الأحاديث في فضل الصفوف ورصها وهي كما الصف الأول فالأول المشروع للمسلمين أن يصلوا جماعة وهذا فرض عليه لازم أن يصلوا صلواتهم الخمس جماعة في المساجد. والواجب عليه أن يصفوا مترصين ويكمل الصف الأول فالأول كما شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم وقال صلوا كما رأيتم يصلي. هذا الحديث الأول حديث جابر بن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا على أصحابه فقال ألا الصفور كمكسومات عند ربها؟ قالوا كيف مكسومات عند ربها يا رسول الله؟ قال يسمون الصفور الأول ويكرى الصفور يعني يجتهدون في إثناء الصفور الأول كلما تم الصف أكملوا ملابس ثم هم ترصون أيضا هذا السنة إثناء الصف الأول الأول مع الترص فلا يبدأ الصف الثاني حتى يكمل الأول ولا يبدأ في الثالث حتى يكمل الثاني وهكذا مع التراص يعني التراص الذي لا يهدي التراص الذي يسد خلل ولكن لا يهدي أحد يعني لا يجوز لمس دونه أخاه لكن تراص تقارب لكن ليس في أذى ولا مضايقة يكون قدم للقدم من المضايقة حتى تكمل الصفوف هذا هو السنة بل هذا هو الواجب لأن الرسول أمر به وأرشد إليه وقال صلوا كما رأيتم يصلي يقول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الناس مثل من يرى الصف الأول لأن الفضل والأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أن يستهموا لا يعلم الناس عظمة الصف الأول وفضل النجاة يعني الأذان ثم لم يتمكنوا من القيام بذلك إلا بالاستهام بالإحصار أكثر كل واحد يقول لعلي أفوز بأن أكون أنا مؤذن أو أكون الصف الأول في كفاه الاجر وايضا بفضل في الاذان والصف الاول لو لم يتيسر ذلك الا بقرعه لاقتراوا هذا فيه حتى لا المبادره في المسارعه في الصف الاول وعلى العنايه بالاذان والمسابقه اليه وانه دعوه الى الخير دعوه الى الخير دعوه الى الله ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المؤذنون اقوى الناس اعناقا يوم القيامه ويقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة فضل عظيم كما كان ينبغي المؤمن أن يكون له حظ من هذا الخير يسارع إلى هذا الخير من جهة الصف الأول من جهة الأذان من جهة الصفوف تكفي الأول فالأول حتى يكون منافسا في الخير ومرشدا إليه مع المنافسة يرشد الناس ويعلم الناس ويوجههم الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم خير صوت الرجال أولها وشرها آخرها وخير صوت النساء آخرها وشرها أولها ولذلك أن الرجال مشروع لهم أن يبادروا ويسارعوا إلى الصف الأول فشر صفوف الآخر بما فيه من الضعف والكسل والتأخر أما النساء مشروع لهن البعد عن الرجال وعن الفتنة فشر صفوفهن أولها وخيرها آخرها لما كان أبعد عن الرجال فهو أسلم إذا كان ليس بينهم ساتر حاجز أما إذا كان بينهن حاجز وبين الرجال فالأقرب والله أعلم أن خير الصفوف أولها لزوال الحكمة والعلة ولو كانوا في محل مسؤولين يسمعون الصوت وبينهم بين الرجال ساتر ولكنهم في المسجد فخير الصفوف أولها لما فيه من المسابقة إلى الخير والمسارعة إلى الصلاة ولكن بيوتهن خير لهم مع هذا فلبدو ثم خبر لهم واتقى الله فيه نعم كم يتراصم الصح كالرجال لا الأقدام لكن من الأداء قالوا الناس إذا أراد تغيرني بالحكحكة لا يوجد نفسه يدعى القدم إلى قدم أخي من دون أداء المنافقة في مع المواساد أو هذا الصحابة قال كان أحد رجل وقدمه بقدم صائل وكعب أغلب الصائل تحقيقا شد الخلل يعني عندما قال شد الخلل شد الخلل شد الخلل وكان يصلون مع بعض هل ممكن الجمال منهن تقدم كما تقدم الرجل لا هو صحيح هو صحيح هذا ما شد الخلل هذا يكسب الغرية كنت في وسطهن كان يكون عائشة وأم سلمة لا سمعنا للنساء كنا في وسط أريد أن أضافة إلى ذلك إذا كان القراءة في وسط القراءة بالنسبة للنساء إن كانت جحرية وليس معه رجال هل تجهر تجهر حتى تسمع النساء لا تجهر غير الرجل تجهر إن كان في رجال مثلا القرب تجهر تقطع المصليات معها حتى تسمع المصليات حتى يستهدنا لا مصلحة إذا كان بعض صلاة هذا عدد النساء فهو المعلم والإشاء والفجر أو التراويح